أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار بسم الله الرحمن الرحيم ألاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله